الأضحية لا تجزئ إذا اجتمعت فيها أربعة أمور. طيب، العرجاء البين عرجها، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، الهزيلة البين هزلها. هزيلة ضعيفة حيل ما فيها لحم، يعني هذه الأربعة التي لا تجزئ وما زاد عن ذلك، يعني بدال عرجة واحدة مكسورة رجلها مثلا، أو عورة عمية بدالها. طيب، فهذه لا تجزئ كذلك. أما إذا كانت العيوب التي فيها أقل من هذه، كان يكون قرنها مكسور مثلا، أو مثل ما تفضلت نزفت مثلا، أو أصيبت عينها مثلا، أو جرحت يدها أو رجلها، هذه ما تضر، تجزئ إن شاء الله تعالى. طبعا هذا إذا اشتملت فيها شرط الأضحية الأساسي المعروف اللي هو السن. بالنسبة للغنم الماعز سنة، الضأن ستة أشهر، البقر سنتان، الإبل خمس سنوات. بالنسبة لشرط السن هنا صارت عمية. على كل حال إذا عزيت كأضحية، طيب اشتريت كأضحية ثم أصيبت، لا شيء فيه، يخرج إن شاء الله تعالى.